أسأل الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صيام ما بعد نصف شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يصوم من أول شعبان يواصل صيامه، أما الذي ما بدأ يصوم إلا عقب النصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا، إذا كان ما بدأ إلا بعد النصف.